وسواس القهر وكيفية التخلص منه. التخلص منه بأمرين اثنين لا ثالث لهما: الأول الاستعانة بالله عز وجل، الأمر الثاني عدم الالتفات.